أكثر وسطيه. لا على حسب الاتفاق، الأكثر حسب الاتفاق، أما أقله يوم ليلة بس، لكن أقل من يوم ليلة لا. المرأة تشتري تبتاع مع زوجها كيف ساعة ساعتين ثلاث ساعات بس خمس ساعات ما يطلع، أقل شيء ليلة، أقل شيء. لكن بالنسبة للكثرة ممكن يكون يومين، ممكن ثلاث أيام، ممكن أربع أيام، ممكن خمس أيام، ممكن شهر حتى، ممكن سنة. ما عندك مانع. أيوة. ولا يجيد على ذلك شايف رقم ملامها ومشاهرة ومسانها، يعني ثلاث أيام ولا يجدوا هذا يندب لكأنه مزوج أربع، فإنه سيدور على كل ثلاث أيام. ها هذه ثلاث أيام، الرابع يوم عند الثاني هكذا. نعم، لأنه لو أنه مزوج أربع هذه عندها يوم السبت، وهذه عندها يوم الأحد، وهذه عندها يوم الثلاثاء، وهذه عندها يوم الرابع، سيعود هذه يوم الخميس وهكذا. نعم. وعماد القسم الليل. طبعا الليل هو محل الراحة، أما النهر تبع، النهر تبع الأنس والنوم والبيتوتة والبيات ليلا، أما النهار إلا إذا كان حارس، كان حارس هذا العكس، الأنس النهار والليل تبع. نعم. والنهار تابع لمن معيشته بالنهار. أيوة، أما لو كان معيشته بالليل مثل حارسي عكس. نعم، إن كان معيشته بالليل حارسي فعماد قسمه بالنهار. صح. ولا يجب عليه الوضع. الوضع لا يجب، الواجب عليه السكن، المبيت، العدل، ثياب، المسكن، الكلام كل شيء، لكن الوضع هذا متعلق بالقلب، والقلب يتحرك مع من يشاء، بيد ارحم الراحمين. انا ما ادري ما. ايوه. لكن تندب تفريج بينهن فيه. يندب انه كيف يندب؟ ما ادري كيف يندب. واحده بجلس معها الصباح الجامع، واحدة ما يجيش يشوف صورته، الواجب عليها القسم فقط في العيش في المبيت، فإن أمكن أن يجامع الكل فبها ونعمة، هذا كويس جميل. ما يستطع ما أعرفش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه مرتبطة بالدماغ والعقل والحب والقلب. نعم. القبلة كذا، الجاملة، الضحكة، اللعب، الكذا يندب يعني ما فيش معنى. نعم. وإن أراد أن يسافر بامرأة منهن لم يجز إلا بالمرأة. صح. ليش قدم فاطمة على زبيبة، على زينب، على هدى، على لميا، على تجويزي، على مدري يسموها هذه؟ لا، لابد من قرعة، حط القرعة، ما خرجت قرعتها خلاص. هي انت لعبت هذه الحاجة؟ ما لعبت، ما لعبتها كثير يا مجال، بس اعرف غلط فيها. تخرجها تخرجها لزينب، تخرجها لزينب. احنا دخلنا بحرف هذه والحركات هذه والكتب لا رضوا. لا خلاص، اذا رضوا خلاص، لكن هو اصلا حتى لا حدوث الشحنة وال مش معنى. اما اذا رضوا ممكن اسقط حتى المبيت، قد اسقطت احدى زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم حقها لعائشة السلام ورحمة الله وبركاته، هذا ما في مانع. نعم. فان سافر بقرعة لم يقضي القيمة. ايوه صح، خلاص هو سافر جلس اربع ايام خمس ايام برا بالسفر، وهذه هنا تركت، هل يرجع يقضي هذه؟ لا، هي قد تنازلت عن حقها خلاص، خرجت بالقرعة. حتى لو سنة سافر وطال السفر ما عليه، لا يقضي أبدا إلا إذا مكث هناك فوق الإقامة، في إقامة يعني أربعة أيام وما فوق وسكن معها، فهذه يقضيها، إنما أثناء السفر طال سفره ما. فوق الإقامة وإن سافر بها بغير قرعة أثمة ولزمه القضاء. صح. من وهبت حقها من القسم، من وهبت حقها من القسم يولي زينب ولا الخديجة فلا نعم. في بعض ضراء ضرائرها برضا الزوج جاز. نعم، لأنه هذا حقه أصلا، هو يستمتع عند زينب ولا عند فاطمة ولا عند حورية ولا راوية ولا أي واحدة. ويوهبت للزوج جعله لمن شاء منه. قالت أني قسمي لك، يجعله حيث شئت، فإن شاء قسمه بين الكل، وإن شاء تركه لواحدة، وإن شاء احتفظ به النفس. نعم. رجعت الهبة عادة لا حق أن تسمع وش معنى. أيوة. ولا يجوز أن يدخل على امرأة في نوبة أخرى بلا شغل. خلاص، هو الآن عند فاطمة لا يدخل عند خديجة، ممنوع، لأن هذه قسمها ليلتها، ممنوع يدخل عند الأخرى إلا إذا كان في النهار لمرض أو زيارة تخلي المؤونة أو تخلي الراتب النفقة أو شيء، ما فيش معنى الحاجة يعني في النهار. أيوة، ولا يتأخر. نعم. إذا كانت مريضة تحتاج إلى أحد يجلسها، خلي واحد عندها، ما هو ما يصلح، ولا تكون كل يوم مريضة. خاصة الضرائر هذه ما تشتغل شغلة. فإن دخل بالنهار بحاجة أو بالليل بضرورة جاز، وإلا فلا. وإن أقام لزمه القضاء. صح، إذا أقام لزمه القضاء. أقام عند وهو مسافر أو مكث عند الذي دخل عندها، هذه كانوا يعرج عليها الآن، يعني لو دخل عند هند أو زينب أو كذا وهي ليست يوما، فإنه يقضي هذه الفترة. نعم. أيوة. تزوج جديدة وعنده غيرها قطع الدور الجديد. ايوه، اذا تزوج جديدة هذه تحتاج الى انس اناث، تريد ان ما يجيبها وحشة يتزوجها وحطها في غرفة ونصر عند زوجته الاخر، ما يصلح، ما يجوز. هذه يروح عند الجديدة لازم. ايوه، ويروح عند هذه اللي اذا جاءت، ان كانت بكر جاءت عندها ست ايام، سبع ايام، وان كانت ثيب ثلاث ايام، لأنها تخرج من نحشة من بيت أهلها وأبيها وأمها وكذا، وتنتقل لبيت جديد وحدها، بتجنن هذا، قبل يجلس جنبها يعانسها حتى لا يخرج. نعم. فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا. نعم. لم يقضي. أيوه. لم يقضي. السبع لا يقضيها، نعم، هذه حقها. فإن كانت ليلا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي، وبين ان يقسم ثلاثا ولا يقضي. ايوه، البقر الثي بدلها ثلاث تكفي بس، لكن لو سبع سبع الاخريات. سبع ولا اربع؟ لا، سبع. ثلاث ما يقضي. ثلاث ما يقضي. واذا سبع سبع الاخريات. نعم. ويندب له ان يخيرها بينهما. قل لا، اختاري ثلاث ايام بلا قضاء او سبع ايام بقضاء. نعم. فإن أقام سبعا بطلبها قضى السبعة، أو بدونه قضى أربعا فقط. أيوة. طلبها قضى سبعا. أيوة. أو بدونه قضى أربعا. يعني بدون ثلاث الأيام. كأنه يقول لو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إذا أخذ ثلاث أيام حقها هذه، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن نمكث عندها سبع وعند غيرها سبع، ما فيش مانع. يقول إذا مكث عندها سبع بعد ذلك يقضي سبع، وإذا مكث عندها ثلاث أيام مع الأربع أيام السبع، فإنه يقضي الأربع أيام فقط. يقول هذا ايوه، كان بطلبها. ايوه، مش بطلبها اربع. اعيد الكلام. يعني قام سبعا قبل بطلبها قبل، ان كان سيدا فهو خيار يقيم عندها سبعا ويقضي، وبين أن يقيم ثلاثا ولا يخذب. أيوة. ويجب له أن يخيرها بينهما. أيوة ثلاثة والأربعة والسبع. فإن أقام سبعا بطلبها. قالت لا بسبع خليك عندي سبع أيام أحسن. أيوة قضى السبع. أيوة أو بدونه قضى أربعا فقط. بدون طلبها يعني. بدونه إيش الشيخ شوف قال؟ لأن اختارت حق غيرها فعوقب بقضائه. بدون طلب يعني. بدون طلب يعني. إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا مكث هو عندها بغير طلب. السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. يقول له إذا مكث عندها بغير طلب فإنه يكون يقضي أربع فقط. أما إذا طلبت سبع فإنه يقضي السبع. أيوة. وله الخروج نهارا لقضاء الحاجات والحقوق. خلاص في الليل هذه حقها. في الليل هذه حق الزوجة ممنوع يخرج. ولا كيف يا بنت؟ يروح عند أصحابه وأصدقائه ولا آخر الليل بعدين يرجع إلا نفسه غلطة مغالطة. ما يجوز. هذه حقها من بعد غروب الشمس لين فت يخرج الصلاة بس ويرجع. أما في النهار يجوز له الخروج للحاجة وكذا مش معنى. نعم. وملك إماء ولم يلزمه أن يغسل له. لا الإماء هذه دي لها وقت ما تريد تترك وقت ما تشاء. اللي إذا كانت زوجة وأنه واجب القسم. لو أنه تزوج أما وجب عليه القسم. نعم. ويندب ألا يعطلهن عن الوقت. أو ليش مع الإيمة ليش؟ ولا بد أن يكون جامعهن ولو الأسبوع مرة واحدة. الإيمة أيوة. الأما إذا ما جامعات رح تزني بعدين. نعم. ونسوي بينهن في ما يجب عليه. لا يجب عليه الوطء ولا يجب عليه التسوية وإنما يندب ما سمعناه. وإذا رأى من المرأة أمارات الكنز وعظى هذا الكلام. هو الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل لأنه حازم شديد. إذا تزوج نسى كلمة الطلاق ينسى. لكن لو أنه بيد المرأة طلاق لطلقت زوجها بالساعة 20 مرة. قم وأنت الطالق اخرج وأنت الطالق ادخل وأنت الطالق تعال وأنت الطالق واصل. مع المرأة مرة بيدها للعجينة. لكن الرجل حازم ما يطلق حتى لو ضرب. فيحدث مشاكل بين الزوج وزوجته ويحدث في كل بيت. تحدث المشاكل تحدث اختلاف الآراء اختلاف كذا يحدث هذا طبيعي. ففي هذه الحالة ينبغي أن يعظها. إذا رأى منها أمارات نشوز بداية تعرض بداية شوية تنخبط أعمال كذا يبدأ يعظها. اتق الله فإن هذا لا يجوز لك يسقط عنك القسم ويسقط عنك النفقة ويسقط عنك كذا النشوز. ولا يجوز المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عنها الملائكة تلعنها وكذا. حاول ما نفع معها يهجرها في المضاجع لا ينام معها. فبعض النساء لأن تضربها ضربا شديدا أهون عليها من أن تترك الفراش. ضربها مال أي شيء لكنك فارقها على ثم ناقع كأنك تطعنها بالخنجر. أيوة حتى لو كنت معها كذا بس وليت ظهرك في الجهة الثانية بس يا ويلي. أيوة فهذا نوع من التأديب أيضا ونوع من لعلها تعود ترجع. فإن لم يكفي معها ما نفع الوعظ ولا نفع الهجر فإنه يجوز له أن يضربها ضربا إن رأى أن المصلحة في الضرب. إذا رأى أن المصلحة في الضرب لأنه بعض النساء لا يمشي معها إلا الضرب. بعض النساء ما تنفع معها إلا الضرب. الضحك الكذا ما ينفع. لازم تضربها لازم تضربها. أيوة. بعض النساء لو نظرت إليها نظرة شذر ممكن تبر. كيف الضرب؟ أنا زوجك بنتي أو زوجك أختي أو زوجك قريبتي ما زوجك تضربها. تضربها بكسر يدك. الزواج معروف تسليم يأسن. لكن بعض النساء لا يصلح معها إلا الضرب. ترتاح هي يا أصلا هكذا خلاص تعودت عليه، هي فطرت على الضرب اصلا. ايوه هذا ما بش مانع اذا راى ان الضرب يعني تاديب، طب تاديب مش ضرب، لانه يضمن اذا انكسر عليها شيء او فيها شيء بالضرب هذا يضمن. أيوة. لانه نوع تاديب اباحه الشارع للتاديب فقط ان راى فيه المصرعه. ما نفع لا الهجر ولا هذا ولا الضرب ولا شيء، خلاص الحاكم يرسل حكما من اهلها او حكما من اهله يصلح بينهم. ما في ما في ما في ابدا، خلاص اباح له الشارع. عن انه نار صارت الان، العشره صارت جحيم. تصور لو انه ما في طلاق، مرأة ما تريد زوجها وهو ما يريدها، كيف يعيشوا؟ نار. يعني بعض القوانين الغربيه يعني يعيشوا في نار، وكيف يسوي؟ لكن الطلاق حل، حل انسب. خلاص جعل الطلاق بيده، طلقها طلقه فقط، انت طالق، خلاص انتهى الكلام. وتمكث عنده، لا تخرج من البيت، لا تخرج من البيت، لعله يراجع نفسه، لعله كذا، وهي عده، ردت زوجته الان، لا تبين منه الا اذا انتهت العده. لا تبين منه اه يعني بدون ما يذهب الى المحكمه؟ لا لا ما في داعي المحكمه، المحكمه تطلق، القاضي يطلق زوجته، القاضي يطلق زوجته بس، ما في زوجتي انا اطلقها. تبقى تمكث في البيت حتى تنتهي العده، فاذا انتهت العده خلص راحت بين عند اهلها، ويصير هو خاطب من الخطاب. اذا اراد ان يتزوجها عقد جديد، نكاح جديد، ولا ولي مهر وكله، ويبقى له طلقتين. فاذا طلقها ثلاث طلقات فانها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. قليل الحياء هذا الذي ما تأدب، اللي الله سبحانه وتعالى جعل له ثلاث طلقات، بين كل طلقه وطلقه ثلاث اشهر حتى يراجع نفسه، ينتبه، يحذر. طالق طالق طالق بس طالق بس هكذا. الآن يقول له يحرم عليك أن تمسها حتى يذوقها زيت. من يرضي هذا يعطي زوجة الواحد يذوقها؟ من؟ من من؟ حد يكون عنده موزة هكذا ها يفتحها ويطرحها في النقاسة ويأكلها؟ زوجتي ما يشتي ولا أحد يشوف طرفها، حتى العباية حقها اللي برا ما يشتي أحد يشوفه. يجي يشوف كل شيء ويدخل كل شيء. ما أقساه تعذيب، ما أقساه عذاب، أنه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني يشغلها شغل تأديب له حتى يترجل زي الناس. هيا لو كان سمح من السؤال المهم، يعني لو كان هو الآن هي زوجته لعدة صح في البيت، هي ما زالت في البيت، الآن لابد أن يأتي بمحرم ولا محرم هاي حتى يجلس معه في البيت، ما يخلي بها. لا هي أجنبية عند الشيخ، يقول أجنبية في بيته أجنبية، لعله يأتي يقرأ. وإن صرح بالنشوز هجرها في الفراش دون الكلام. روح خلاص هذا كله الأمن عاد اقرأ. وضربها ضربا غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يجرح لحما ولا ينهر دما، سواء نشدت مرة أو تكرر منها. وقيل لا يضربها إلا يتكرر نشوزها. هذا كلام الرافعي، الرافعي من المراوزة يقول أنه لا يضرب إلا إذا تكرر النفوذ، والنووي يقول يضرب ولو مرة واحدة نشدت يجوز له الضرب، لكن يبدو أن كلام الرافعي قوي. نعم وجعلها وقيلة بالضعف. نعم وقول قول الرافعي أقوى أكيد. نعم. هكذا يضرب، هكذا يضرب إذا حيث تكرر منها و... نعم ضوء النفقة خلاص خرج. يجب على الزوج نفقة زوجته يوما بيوم. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ويأتيها بكل ما تحتاج، وهي عليها السمع والطاعة بالمعروف، تقول له حاضر بس. أما الخبز والأكل والشرب والغسيل والكذا هذا على الرجل مش ليس على المرأة. الآن حقوق المرأة يطالب بحقوق المرأة، الرجال ظلموا النساء. أيوة الرجال ظلموا النساء. المرأة ليس عليها أن تخبز ولا عليها أن تطعم ولا عليها أن تعمل ولا عليها أن شيء، إلا عليها أن تقول حاضر لبيك بس، بس بالمعروف. نعم أيوة كل يوم بيوم يعطيه حقها. نعم مد من الطعام. ايوه على المعسر نفقة معسر. ان كان موسر لزمه مدان من الحد المقتات في البلد. ايوه ايش ياكلوا هذه الايام؟ ياكلوا رز وياكلوا ايوه خبز معروفة. ايوه المعتاد. نعم. وان كان معسرا فمد. يعني الان المعسر كم بيصرف باليوم؟ معسر ما عنده كم بياكل من الصباح والظهر والعشي؟ بياخذ واحد تميز صباح واحد فول بريالين، والعشي واحد تميز واحد فول ريالين، والظهر 5 ريال. 10 ريال كلها 10 ريال. هذا معسر. معسر ما عنده تكفي العشرة. تكفي ولا ما تكفي؟ تكفي العشرة. والموسر 30، ها؟ والمتوسط 20. نفق على على الزيت. كم وإن كان متوسطا مد ونصف. أيوة. هل هو ملتزم بالضيوف يعني؟ احنا ما تعمل له هو، كيف تعمل الضيوف؟ هو على ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجب عليه، لا يجب عليه. ايوه. وان كان متوسطا فمد ونصف. ايوه. ويلزم مع ذلك اجرة الصحن والخبز والاجر. ايوه يلزمه، يلزم الرجل يعطيها الخبز، يعطيها اجرة الخبز، يعطيها كل شيء. يعني لو تعالى هي اكلت بنفسها وخبزت بنفسها يعطيها الاجرة. ايوه صحيح. ايوه من اللحم والدهن وغير ذلك. ايوه هذا كان لحم، هذا متخارج. العاده في بعض البلدان ياكل اللحم يوم الجمعه، وبعضهم يوم الجمعه يعني في الاسبوع مرتين، بعضهم كل يوم، بعضهم كل يوم، بعضهم يرى انه هذا من الشيء القوت الضروري. اللحم انه ياكل كل يوم، فيختلف العادات تختلف. اذا كان عادتهم انهم ياكلوا اللحم كل يوم فيعطيها اللحم، وان كان عادتهم انهم ما ياكلوا الا من اسبوع يوم مره. حسب العادات يعني. انت تاكل كل يوم اللحم؟ ما تاكل. انت تاكل كل يوم اللحم؟ دجاج. دجاج هذه مال مشاكل، لا تاكلها. لا تاكل هذا، تجيب في عدن الامور. فان تراول على اخذ العوض عن ذلك جاز. هذاك نعم. ايوه. يعني بدل ما يعطيها خادم يخدمها ويعمل لها يعطيها المبلغ ويتعمل بنفسها مثلا ما بسوي. نعم. ولها ما تحتاج اليه من الدهن للراس والسدر والمشط وثمن ماء والاغتسال ان كان سببه جماعا او نفاسا. يقول انه لو جامع اذا الان وجب عليها الغسل بسببه هو، ياتيها بثمن المغتسل. لكن اذا كان هي تغتسل نفسها وتتزين له، هذا هي لازم تزين له، لا اعتابها. فاذا كان بسببه الغسل فانه يدفع حق الماء، لا فين الشده وال ايوه والمشط والصدر والراس والدهن. ايوه الا له زيت وكذا. ها اقرا. ولها ما تحتاج اليه من الدهن. لها ولا له؟ لها لها عليه. ان هي تدفع؟ لا هو يدفعها. هو يدفعها. فان كان سببه حيضا او غير ذلك لن يلزمه. ايوه اذا كان سبب الحيض من الله سبحانه وتعالى مش مني انا. فالزين واجب لكن ليس بسببه، هو لا يكون بسببه بين الجماع. ولا يلزمه الثمن الطيب. تطيب تتصلح هذه من عندها، لان هي يلزمها تطيب الرجل. نعم. ولا أجرة الطبيب. لا على أهلها، عليها وعلى أهلها. ما هم بخيلين الفقهاء مرة شديدين. ولا شراء الأدوية ونحو ذلك. أيوة. وليس عليها شيء. نعم عليه النفقة فقط. نعم. ويجب لها من الكسوة ما جرت به العادة في البلد. ثوب بالصراع بالصيف، ثوب خفيف بالشتاء، ثوب برد صندل بالقزمة ولا كل سنة ثوبان. كل عيد. ويجب لها من الكسوة ما جرت به العادة في البلد من ثياب البدن والفراش والغطاء والمشاد على حسب ما يليق بيساره وعساره. أيوة هو قد يكون موسيقى عنده فلوس عنده ما شاء الله مريض فتح الله عليه على يشتري لها حاجات وينفق عليها ووسع عليها وسع الله عليه ووسع عليها. أما إذا كان معسرا فإنه ما يجب عليه الأشياء هذه. نعم ما يجب ما لا أقل لك. يعني يجب عليه الأشياء الضرورية الحاجية. ويجب تسليم النفقة إليها من أول النهار. أيوة جهز نفسها من أول النهار يعطيها آخر الليل الشاقي. أيوة لك الشاقي يعطيه آخر الليل أما من أول يوم يعطيها كل هذه النفقة اليوم تساعد نفسها تعمل كذا جهز له. وتسليم الكسوة من أول فصل صح يا الله يسوي كل فصل الصيف جعل الربيع والخريف نقول الشتاء والصيف. نعم فإن أعطاها كسوة مدة فبليت قبلها لم يلزمه إبدالها. أنا ما لي دخل أعطاها الكسوة خلاص كسوة الصيف أعطاها في بداية الصيف ثم بليت بنفسها أو أعطاها كسوة الشتاء في بدايته ثم بليت لا يلزمه الإعادة. نعم وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد. وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد. تجديد أيوة ما في. فإن أعطاها كسوة مدة فبليت قبلها لم يلزمه إبدالها وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد. أي ماشي مشكلة عادي يعني لو انها خلت الصيف كامل مثلا وهو يلازل الزل موجودة يلزمه الشتاء الجديدة يعني مشكلة. ولها ان تتصرف في كسوتها بالبيع وغيره حقها لها ان تتصرف فيه مشكلة. نعم ويجب لها سكنة مثلها ايوة اسكنهن سكنة مثلها لكن يختلف باختلاف الاحوال فقد يكون فقيرا قد يكون مثلها تسكن بلجنة الطيبة ما سكنها بلجنة الطيبة فلا يعود على اليسار اليسار بالنسبة للزوج. نعم لكن يقول انه لها سكن مثلها لانها بنت ناس تسكن بالقصور وتزوجها فينبغي ان يسكنها بالقصور ابتعد من بعيد وذلك واحد يتزوج على قدر حاله لا يروح يدور فوق بعدين يكسر رقبته كله واني واني اللي بنت ولا أيوة. لتلك ايوه وان كانت تخدم في بيت ابيها لزمه اخدامها ايوه اذا كانت هي يعني من تعيش على حشب وخدم يجيب لها قدم ذلك لا ذاك خادم خادم خادم خادم على حسب العادة. نعم وتلزمه نفقة الخادم إن كان ملكها صح هو يلزمه أصلا نفقتها ونفقة من يخدمها لأن الخدمة عليه هو. وإنما تلزم النفقة إذا سلمت المرأة نفسها إليه. أيوة أما إذا كانت ناشزة إذا كانت المرأة ناشزة فإنه لا يجب عليه النفقة تسقط عليها قسم يسقط عليها النفقة يسقط كل شيء ولا تجب عليه النفقة إلا إذا كانت سلمت نفسها. نعم أو عرضت نفسها عليه عطل الموجود أي وقت طبعا. نعم أو عرضها وليها إن كانت صغيرة لطيفة يعني ما كانت صغيرة لا تطيق لا صغير ما يلزم النفقة لا صغير هو مقابل الاستمتاع والصغيرة لا يستمتع بها. نعم وعرض وليها إن كانت صغيرة سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا لا يتأتى من الوطن كيف؟ يعني من النفقة شيخ أو عرضها وليها إن كانت صغيرة سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا لا يتأتى منه الوطن أو كبير لا يتأتى منه الوقت، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، أو صغيرا لا يتأتى منه الوقت. يعني إذا كانت يقصد أنه البيت خلاص جاهز، يقول له جاهزة، سواء كان هذا الزوج كبير أو صغير لا يتأتى منه الوقت، لأنه قد عرضها يعني فيجب عليه. نعم. إلا أن تسلم وهي صغيرة لا يمكن وطؤها فلا نفقة لها. هي صغيرة لا يمكن وطؤها أصلا، ممنوع، هي بيرضي ميتة. نعم. وشرط ذلك أيضا أن تمكنه التمكين التام بحيث لا تمتنع منه في ليل أو نهار. صح، في أي وقت كلها تعالي أهلا وسهلا، لا تمتنع أبدا، إلا إذا كانت في حالة حيض. أيوة، صوم واجب رمضان. صايم في رمضان ولا ممنوع، لا تمكن. أو كانت حائض لا تمكن. أما إذا كانت أو كانت في صلاة، صلاة تجد تصلي محبه، ما في غير ذلك لا تمكن. متى ما دعاها تقول حاضر. نعم. فلو نشزت ولو في ساعة أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه لحاجتها أو سقط عن حقها. نعم. أو أحرمت أو صامت تطوعا بغير إذنه، أو كانت أمة فسلمها السيد ليلا فقط فلا نفقة لها. صح، هي كل الحال لا تنزع عليها، لا تنزع عليها نفقة، لأنها نشدت لا سقطت حقها، أو سافرت لغرضها روح حتى بإذنه، يعني لا سقطت، مصلحتها بالمصلحة. لا، إذا كان سافر هو طلب منها السفر لمصلحته هو وأذن لها فهذا ما يسمعنا من صالح النفقة. نعم. فتشاء أو صام التطوع بغير إذنه. أيوة، بغير إذنه لا بد أن تستعدل، لأنه حق ويريد أن يتمتع بها ويستمتع بها، فإذا امتنعت صومنا بغير فإنها أفقدت حقها، إلا أن استعدلت ما يسمعنا خلاص. وكانت أمد عائشة كانت ما تجد وقت تصوم التطوع حتى يدخل ثم التطوع الواجب اللي عليها حتى يأتيها شعبان، وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوج تسعة كل لحظة مستعدة. أيوة. أو كانت أمتها تسلمها سيد ليلا فقط. أيوة، لا يسلمها ليل النهار، ما إذا سلمها ليل بس ما في النهار يشتغل عند السيد، ما فعلها يفعلها السيد النفقة. أيوة. نعم. العادي. وأما المعتد فيجب لها السكنة في مدة العدة، سواء كانت العدة عدة وفاء أو وفاة أو رجعية أو بائن. نعم، السكنة لا بد لها من السكنة، سواء كانت عدة وفاء أو عدة طلاق غير، يعني عدة طلاق رجعي أو بائن، فلا بد من السكنة، فالنفقة يتكلم عليها. نعم. وأما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة وتجب بالرجعية مطلقة وللبائن إن كانت حاملة. فإن كانت حامل وجب النفقة والسكنة، وإن كانت حائل فإن كانت رجعية وجبت النفقة، وإن كانت بائن بثلاث أبوها فإنه لا نفقة عليه. نعم. النفقة فقط لا تجب إلا إذا كانت حامل له. نعم. وعدة الوفاة ما في، خلاص خلاص ما انقطعت، يدفع إليها يوما بيوم، وإن لم تكن البائن حاملا فلا نفقة لها. صح. والكسوة كالنفقة تجب عليه إذا كانت في حدة عدة رجعية تجب، وإن كانت في عدة وفاء أو بائن فإنه لا تجب عليه. نعم. وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها. قول قولها، لأن الأصل عدم التسليم. الأصل عدم التسليم. أيوة. فهو مدعي أنه دفع النفقة وهي تنكر. القول قولها مع يمينها. نعم. مع يمينها؟ نعم. وإن اختلف في التمكين فالقول قوله. صح، هذا الأصل عدم التمكين. كان ما مكنت. إلا أن يعترف بأنها مكنت أولا ثم يدعو النشوز في القول قوله. أيوة إذا قال مكنتني وجابته ودخلت فيها خلاص القول الآن قوله. نعم في عدم النشوز في النجوم. أيوة لأنه خلاص لقد الجامعة عليه السلام عليكم الله يسعد عليك ما شاء الله ثمن ما شاء الله. فقول قوله بإيش لو أنها مكنته لو أن الزوجة مكنت الزوج الآن من المدعي ومن المدعى عليه. فإذا قال ما مكنتني القول قوله صار هو يعني صارت هي مدعى أنها مكنته وهو منكر فالقول قوله هو معيني. وإن كان يعترف قبل أنها مكنته ثم قال ما مكنتني فالقول قوله لأن الآن يدعي أنا أحتاج إلى بينة وهي من كيف أقول قولها. نعم يمين وين ومتى ترك الإنفاق عليها مدة صارت النفقة عليه دينا ومتى ترك الإنفاق عليها هي مدة هي ما تسقط بالتقادم النفقة لا تسقط بالتقادم ولو بعد 4 سنوات أو 5 سنوات ما أنفق عليها هي دين عليه. نعم ينفق عليها كلها أيوة نعم دين عليه فعاد تبعد عن الدين. نعم وإذا أعثر بنفقة المفسرين أو بالكسوة أو بالسكنة ثبت لها فسخ النكاح. نعم إذا ما استطاع أن ينفق عليها يحق لها أن تفسخ النكاح النفقة أو كسوة أو سكنة كلها. أيوة أيوة وبالبه نعم فإن شاءت صبرت وبقي ذلك لها في ذمته خلاص صبرت ويبقى في ذمته وإن شاءت فسخت. نعم كيف ذمته دين عنده في ذمته. أيوة وإن أعسر بالأذم أو بنفقة الخادم أو بنفقته أو بنفقة الموسرين أو المتوسطين فلا فسخ لها يعني هو لا ينفق عليها لكن ما ينفق عليها نفقة موسر أو متوسط أو ما أنفق على خادمها وكذا ما استطاع هذا ليه فكرة الفسخ. نعم وإن كان الزوج عبدا فالنفقة في كسبه وكان النفقة على الزوج وإن كان عبدا النفقة على الزوج وإن كان عبدا وإن كانت عندها فلوس أموال فالنفقة على الزوج إذا ما عنده نفقة لا يتزوج واجب عليه حتى وإن كانت مليونيرة إلا إذا كان تراضوا كان يعني شهم مع هذا الحاجة الثاني ها كله خلاص ما يهمك شيء بس صرت بس بس خلاص يكون شهم يكون راجل مش يكون ما بسمعه ولا شيء ولا معه حاجة ها أيوة النفقة في كسبه كيف أيوة يروح يشتغل السيد يكون ما فعل لا السيد إذا أذن له الزواج يأذن له بالكسب متى ما أذن السيد له بالزواج أذن له بالكسب يذهب ويكسب ويعطيها. نعم وإلا ففي في ذمتي فيما في يده من مال التجارة كان مأذونا له في التجارة. أيوة إذا كان عنده أموال التجارة حياكم إذا كان عنده أموال التجارة وأذن له السيد أذن له السيد بالتجارة وأذن له بالزواج فإنه يدفع من مال التجارة أيضا ما بشمع لأنه قد أذن له التجارة وأذن له بالزواج فهو متضمن الموافقة. نعم يعني يأخذ من أموال التجارة ويدفع وإلا فإن شاءت فسخت وإن شاءت صبرت إلى أن يعتق فيأخذ منه بذمته يعني بعد ذلك إن شاءت صبرت فهذا حقها أو إن شاءت فسخت لا الحق أن تفسخ الزواج أو تصبر فإذا صبرت فهو في ذمته بعد أن يعتق أما في رقبته ما في لا يتعلق برقبته شيء يباع بالنفقة لا يباع بالنفقة. نعم لو قلنا برقبته معنى أنه يباع لكن الآن في ذمته يعني متى في ذمته يعني لو عتقه السيد فإنها تباعه وتقول أوكي أنت في ذمتك ألف وكذا كأنها دين في ذمته. فصل يجب على الشخص ذكرا كان أو أنثى إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته أن ينفق على الآباء والأمهات وإن علوا من أي جهة كان. اللهم بدا بالآباء. اللهم نعم. هي أنا هذه نفقة المولودين والوالدين، يجب عليك أن تنفق على أبيك وأمك وجدتك وجدك شروط تأتي، ويجب على الأب أن ينفق على أولاده بشروط. نعم. وعلى الأولاد وأولادهم وإن سفلوا ذكورا كانوا أو إناثا. صح. بشرط الفقر والعجز. إذا بشرط أن يكون فقير الأب هذا أو الابن فقير ما عنده مال. أما لو أن الابن عنده مال بهبة أو زوجناه واحدة غنية وماتت صار ملياردير ولا مثلا، لا يجب عليه. نعم. الفقر والعجز إما بزمانة أو طفولة. قد أو يكون الأب فقير لكن ليس بعاجز، يقول راح اشتغل، لكن الطفل الصغير فقير. اسمع، الطفل الابن يجب النفقة له إذا كان فقيرا صغيرا أو فقيرا كبيرا مجنون. والأب يجب النفقة على الابن إذا كان الأب فقيرا والأب عاجزا عن العمل أو به عاهة سديمة أو مجنون. أما لو أنه قادر على الكسب أو غنيا فإنه لا يجب على الابن ولا على الأب أن يصرف عليه. نعم. زمان أو طفولة أو جنون. وتجب نفقة زوجة الأب. زوجة الأب كما أنه يجب عليك أن تصرف على أبيك يجب عليك أن تصرف على زوجة أبيك، لكن تترك لا يجب، فطرتها لا يجب، اما النفقة عليها واجب. نعم. صلى الله على سيدنا محمد. رمضان بعد رمضان يجب فطرة لا يجب. مستعب متعلق رب مين ربين.